نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوءة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن أبي زيد. ثم بعد المقدمة اللي كنا فيها في الحلقتين الماضيتين، ثم ختم الرسالة، أي ختم الله جل وعلا رسالته نبوته بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة التي كانت موجودة ختمها الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. فجعله آخر المرسلين بشيرا، معناها جعله الله جل وعلا هو آخر الأنبياء بشيرا، لأنه أرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، معناها أرسله الله جل وعلا داعيا إلى الله بإذنه. وقال سبحانه: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج مضيء يبين لأمته طريق الهدى والحق، وذاك هو الصراط المستقيم. وأنزل عليه كتابه الحكيم، معناها الله جل وعلا أنزل عليه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم، القرآن الكريم اللي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. هو اللي كلام الله اللي قلنا يا مس في الرسالة، كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينقطع. هذا القرآن الكريم هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته الذي جيء به للإعجاز. الوحي نصوص مثلا منها القرآن الكريم وهو المتعبد بتلاوته، حد قراه كأنه متعبد بتلاوته، حد قراه عنده عبادة دائمة. وفي الحديث عن من شغله القرآن حد حرف القرآن الكريم: أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا عن حد شغل بالقرآن الكريم وتم يقرأه، ذاك كافيه من الدعاء، لأن الله جل وعلا سوف يعطيه أفضل وأكثر مما يعطي الذين سألوه وواظبوا في الدعاء له سبحانه. وشرح به دينه القويم، معناها القرآن الكريم جاء مبينا لهذه الشريعة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن الكريم، لأن الله جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن القرآن الكريم هو الأول. اثنين، الحديث القدسي أو الحديث الرباني أو الحديث الإلهي، هذا هو كلام الله تعالى لما هو القرآن. كيف مثلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. هذا قال له الحديث القدسي، لأنه هو كلام الله جل وعلا. الدرجة الثالثة عقب ذاك هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نصوص الوحي اللي لين راوا مضمونها إن شاء الله تعالى في الرسالة. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. هدى به الصراط المستقيم، هدى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط اللي هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، لأنه صراط مستقيم واضح، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. معناها عن من اللي يالا نعتقدوه ونقولوه ونصدقوا به أن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة تنقال يوم القيامة، وقد أقسم الله جل وعلا به في قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، اللام هنا زائدة، معناها أقسم بيوم القيامة، لأن الله جل وعلا له أن يحلف، معناها له أن يقسم ببعض مخلوقاته. نحن أصل العباد نحلف ولا بالله سبحانه وتعالى، بالحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وتو الله جل وعلا قد يحلف بالزمان، كما في قوله تعالى: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم بالضحى في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. أقسم بالفجر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. أقسم بالليل في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن وأن الساعة آتية لا ريب فيها، معناها يلا نصدقوا كاملين عن القيامة اللي هي الساعة، يوم اللي هي الآزفة الحاقة، يوم الندامة، يوم الصعق، يوم الجزاء، أسماء كثيرة جدا تصل إلى 300 اسم. هذه الساعة له إن شاء الله تجي، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها معناها الساعة راهي ما فيها شك، الساعة آتية لا ريب فيها، وساعة الساعة اللي قال لها يوم القيامة لا هي يبدأها أحدنا فور موته، معناها اللي من مات تراه بدأ في يوم القيامة، لأن قيامة الإنسان تبدأ من ساعة موته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في هذه الدنيا والثبات على الإيمان عند الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن بعد أحسن الطرق للسعادة عن نتم نقرأ ونتم نعمل بذاك اللي قرأنا. وعليه أوصيكن ونفسي بامتثال ما أمر الله جل وعلا به واجتناب ما نهى عنه، واللي منه ما نعرفه نسول عنه العلم، يعود يقولونهن لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن الله يبعث من يموت، هذا من الإنقاذ العقائد اللي يجب الإيمان بها والإيمان بها من باب الغيب، من باب الإيمان بالغيب، أن الله تعالى يبعث من يموت. حد منا كامل مات، لا هي يبعثه الله تعالى، والكفار هم اللي نافين البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا البعث شنو هو البعث؟ هو الإعادة لعين الجسم لا لمهله إجماعا، فيقرن كل جسم مع روحه ليعذبا معا أو ينعما معا كما عصيا معا أو طاعا معا. معناها عن البعث هو الروح اللي في الدنيا مشبهة عنا مولانا عن طريق ملائكة، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا الملك اللي قال له عزرائيل اللي معاه أعوان لا يجي يمشي بروح حد منا عاد لا يموت، هذه الروح اللي مشي بها ذاك الملك بأمر رب العالمين لا تعاد إلينا يوم القيامة، والأنجو خارجين من القبور. ذاك وقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذاك البعث هذا واجب به الإيمان، لكن نبعثهم من القبور ونقيسه فإذا هم بالساهرة، معناها ذاك المكان اللي يقاو عليه الحشر، هذا البعث يجب الإيمان به. وفي الحديث تبعثون يوم القيامة أعرى ما كنتم قط، وأجوع ما كنتم قط، وأظمأ ما كنتم قط، فلا يكسى إلا من كسى لله، ولا يطعم إلا من أطعم لله، ولا يسقى إلا من سقى لله. معناها لئن انبعثوا يوم القيامة كلنا عريان ما عليه ثوب، وكلنا جعان، وكلنا عطشان، وعليه لا ينفعنا ملح فنعطوها لحد فاصل فيها ولا دراعة، وشراب نعطوه لحد فاصل فيه، زيقة باردة حد عطشان يعطيها له حد بنية خالصة لله تعالى، ولا طعام حد جعان يمشي له حد طعام. ذا هو الله ينفعنا يوم القيامة ونحن خارجون من تلك الأجداث للقبور، الأجداث تنقال للقبور. ذاك معناه أن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، معناها الله تعالى الذي أنشأنا على غير مثال سبق، معناها خلقنا فصورنا فأحسن صورنا، ليس هو اللي يخلق الموت غير وراء الموت يجي البعث، كما بدأهم يعودون. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، معناها من اللي يجب علينا أن نعرف وأن نصدق به أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، معناها الحمد لله اللي منا عاد الحسنة واحدة تضاعف إلى 10 حسنات، معناها عن السيئة الحمد لله ما هي مضاعفة، والحسنة اللي منا عد الحسنة واحدة يضاعفها الله تعالى إلى 10 حسنات. ولهذا لا نشوفه عن فم مثال، بس المثال اللي قال له أحكام الاستنجاء ليس عليها نراوها إن شاء الله في رسالة، الاستنجاء اللي هو حد له يسدوش، هذا الاستنجاء اللي متعلق بقضاء الحاجة فيه مثلا من الأحكام 75 حكم مثلا، حد منا أنواع له يمتثلها كاملة، اللي فيها تغطية الرأس، واللي فيها عن حد لا يشتغل بغير ما هو فيه، وحد ما يطول فم، هذه الآداب اللي تصل إلى 75، حد منا دخل الدوش هامه ناوي عنه هامه يمتثلها كاملة، في ذاك الذكر اللي يالله حد يقول عاقب قضاء الحاجة وسابقها، لأن الله إن شاء الله من قدام كامل، لا حد نواعا له يمتثل هذا يعطيها الله 75 حسنة، يسوى قاع ما امتثلها به اللي من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، لا الهمته ولا التوجه، وعليه كلما عاد حد من عنده توجه للحسنات لا يكتب الله تعالى له الحسنات. هذه 75 حسنة هذه اللي قضاء الحاجة وحدها اللي من عرفها واتبعها كاملة يعطيها الله في دقائق قليلة، أسمع 150 حسنة به اللي كل واحدة منها مضاعفة إلى 10، واللي بعد منا ما عدلها غير نواه أنه معناها عزم عنه يعدلها يعطيها الله 75 حسنة وهو قائم بقضاء حاجة قد أحد ما ينتبه عنه فيش من الأحكام اللي مفيدة، وطبعا في أحكام لها راهم من قدام في الرسالة، وفيت الأحكام اللي أحد يقراها يعود يطبق ذاك الله يسمع منها، وحطاها الله عنه امتثل ما علم، له علم الله تعالى ما لم يعلم به اللي من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أنساه الله تعالى علم ما علم، معناها عن اللي من يتعلم حكم واحد وعاد يمتثله يعطيها الله عنه تم كل نهار يتعلم أحكام ويتم ينزاد علمه يعود عالم ممتثل عالمة ممتثلة، واللي من يتعلم أحكام ولا امتثلهم لا يعود ينسيه الله تعالى علم ما علم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الله جل وعلا من فضله علينا أن صفح لنا بالتوبة عن كبائر السيئات. اللي من اقترف معصية يلا قاع ما نواسوها، يا غير كل ابن آدم خطاء، اللي من عدلها بعد يلا يجي وجي تايب حالا، يلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه. والتوبة هذه عندها شروط، عند حد يندم على المعصية اللي عدل وينوي أنه لن يعود إليها ويقلع عنها إلى عاد اللي حالا فيها يجي موقفها حالا. هذه هي التوبة النصوح اللي حد منا عدلها في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. معناها كلنا يعدل المعاصي والسيئات، يا غير اللي منا عدلهم يا الله يجي تايب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.